باش راهي لا الحمد لله كويس كويس الحمد لله. جاتنا انا ايوا والله جاتنا انا راجع حزام وقالت لي شبر حق شو شنو بدير بيها وانا غلطت عليها. وفي اشياء بغيت تاكد منها اللابتوب حقه من سرق وفي اشياء كانت محفوظه واللابتوب ما كان مفتوح ما كان مقفل لانه لما نشتري لما نزلنا العزاء عند ابتسام وكان قاعد على الجهاز ورجع السياره معه اي السياره معه وخلاه السياره ونزلنا ما قفل الجهاز الجهاز مفتوح. ايوه بس احداث كثير احداث كثيره كثير الاشياء اللي فيه. اي والله هو كيف لا الحمد لله اللهم لك الحمد شكر إيه الآن اللهم لك الحمد وقل لي يرضيك واللي يريحك وننسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة مع بعض عشان خاطر أولادنا ما قصر والله قدام الباحة وأخوه جسد أي هو عياله وأخته أيوة غزيت وأخته اللي أحبها والله ما يقصر معايا حتى مزوجي زاد ما تبغاني أروح بس هو قبل ما عندي إلا ثلاث أيام خلوني ما أمسك عيالي فيها. الله يسعدك لا الحمد لله بشوف مشاكل تمام الحمد لله والله يديمك كذا يا عواطف. انا اقول انا خاف من بيتك انا خاف من الهدنه هذه اللي بينك قاعد اعطيني فرصه وافتح لي صفحه جديده مع بعض عشان خاطر اولادنا وكل انسان يغلط وانا اعترفت بخطئي. طيب واخوانك تدخلوا ولا خلاص والله صالح قال كل شيء يدق علي اسمي جا ولا حبه جا لا جا هنا صالح البيت جا عندي البيت صالح هو اللي خلاني اروح لان صالح مجاني البيت قال انا ابغى عشان زوجك احنا ما نبغاها تجي عندنا ما نبغى ما انا سبحان الله قاعد اتحسد من ليش راجح قبلنا راح راح بيشة والله يا عواطف لو شفتي فرحتها لما دخلت عليهم يعني ما تبين هذه ام زوجي من فرحه مسكينه تظني تبكي حتى كان شيء ما عاد حسيت بينكم شيء بعدين قلت راجح قلت انا والله اني كنت حاسه الا في الفيديو اللي حمى منها الله يسخر والحمد لله على كل حال وعد وعود وان شاء الله ربي يسرها والله يسخر ويهدي الصحة. آمين. يا رب إن شاء الله عساها تكون غير معدة. عساها تكون غير معدة. إيه كلام الله. الحمد لله. كل أجر إن شاء الله. إيه والله ما كان. سبحان الله يعني لا خير. أنا أقول له خير والله يا راتب كل يوم إني بت صباح لك يا رب كل حلم يا رب كل حلم يا رب كل إذا صار حلم. يعني يوم الأربعاء قمت صباح أربعاء مو الخميس أربعاء قبل ما أسافر صحيت صباح وأقول يا رب هذا اللي صار كل حلم ولا كنت أتمنى أحد أهلي يدخل في الموضوع ولا كنت ما أتمنى الموضوع يكبر ويصير زي كذا بس لعله خير لعله خير لعله كبر يعني كل ما خلاص خلاص اي لان خلاص يعني ايوه لان خلاص وصلت الوضع يعني خلاص انفصال انفصال ما في ما كنت اتوقع مليون في المية دخل محمد صاح في الموضوع انه انفصال ولكن ولسه باقي جلس هو محمد وصالح باقي هنا جلستهم هنا لما يجي لما نرجع انا لا والله أخو قال لي إيش يقدر يرضيك واللي يريحك قلت أنا ما أبغى أتكلم في أشياء دينوية من جد عواطف أنا أبغى أرتاح تعبت أنا أبغى أرتاح أنا ما أبغى السيارة وأبغى الأشياء كلها يمكن أخذها كل حرايا كلها وأخذها هو واللي عان زي معايا أنا أبغى أكسب ذا وأبغى أكسب ذا وأبغى أكسب ذا هذا بيتي أنا وعيالي وهذا زوجي أنا وعيالي أنا أبغى هذه كلها ولا أبغى المكان اللي أنا فيه أنا أبغى مكان أحسن من كذا من حقي عندي إمكانية ومن حقي أوصل ما أحسن من كذا يعني ما أبغى أضيع اللي إحنا فيه، ولا أبغى أخسرك أبو عيالي، ولا أبغى أخسرك زوج. لكن أنا تعبت والموضوع صار تطور صحيح من حقات. قال لي ابوك كيفيتي والله اي والله يا عاطف واحد ثاني قابلته حتى قابلته في المطار، نزلت المطار الاول مره ما ابغى اقابله، ما ابغى هو يستقبلنا، هو استقبلنا ودان الشقه ومفروشة مؤسسه يعني كل شيء جابوا فيها. بعدين لما رجع بعد الزواج قال لي ابغى اجلس معك في الشقه ولا ارجع عند اهلي براحتك، اللي يرضيك اسوي أجلس معكم هنا وأرجع عند أهلي أنا وأجيكم أقضي غرابكم أعطيكم تبغون أرجع. لا قلت لا ما أبغى تروح عشان عيالك عشان الناس هنا، إحنا عايشين بالناس مو زي جدة واحد واحدة، لكن هناك كل واحد يسأل فين راجح فين راجح ليش راجح هنا، أبغى كل بان فم الحريم هناك خواد حريم خواتك من البيت. وبات هذيك اللي معانا وصباح كلنا كان عندهم أم زوجي. أيوة والحمد لله اللهم كحمد عادي مثلا عند الكذال بعدنا مع قهوينا وكذا، بعدين قال لأخو زوجي تجي المجلس أنت وياها، جلسنا والله تكلمنا أنا هو أخو زوجي، قلت كل شيء عندي، قال إيش بيرضيك ولو مرضيك أنا أرضيك. لا والله رضاي راح أنا برتاح، تعبت مشاكل تعبت الكلام تعبت من الضغط تعبت هنا تعبت من كل شيء، ما عاد فيني حيل استحمل، مو حكايه تكبر المقدس لا، بس انا تعبت اجامل واسطر خلاص بلاتي سن زواج. والحمد لله الله يسخر لك كل خير والله، انت طيبه ونيتك طيبه. اي والله منيتي والله والله ما انا خير الا خير ما انا شيء. ايوه الله يعطيك الهدية تكبر تتصلها اللي انت قاعدة تعيشي من داخلك، وسهلا بجيوتك رب كل شيء ما عندك برد سامح لك الله يعطيك الهدية. أسامح يا عواطف عشان أنا عندي عيال، أسامح لأن أحس أنه إدمان، لو أنا حسيت شرطة عشان إنت مليون طيب عشان إنت جلبت كبير بس برضه يعني شفت يعني أنا حسيت إدمان تحدي بقابله بعناد تحدي هذا بكون قدها، لكن قابلني هو بمضغوط ضعف الانكسار، لا حسيت فيه هو انه ندمان، بس ما يبغى تعرف الرجل مهما كان كابر وكويس منه اعترف وانه غلطه وانه يبغى يسوي اي شيء عشان يدمرني عشان اكون له واحده بس.